بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وحدثني عمرو بن محمد بن بكير ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمس آواق صدقة. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وحدثني أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس آواق صدقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقل وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عنه عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمس آواق صدقة. وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال: بدل التمر ثمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. جعل الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. الزكاة في اللغة النماء الزيادة، سمي الزكاة لأن تزكي نفس صاحبها وتطهره من أدران الشح والبخل، وتطهر المال وتقيه في الآفات، هي طهارة. فالزكاة نماء وطهارة، تطهر نفس صاحبها من أدران الشح والبخل، لأن الذي لا يؤدي الزكاة شحيح، قالوا شحيح وبخيل. وإذا أدى الزكاة وأدى الواجبات طهرت نفسه من أدى الواجبات المالية، طهرت نفسه من الشح والبخل. وكذلك تطهر المال، تقيه الآفات، لأن الزكاة إذا بقيت في المال أصبح مال غير طاهر، أصبح كنزا يكوابع يوم القيامة. فإذا أخرج الزكاة فإنها تطهر المال ولا يكون كنزا وبه يوم القيامة، تطهر نفس صاحبها. وفي الشرع حق خاص في مال مخصوص، حق خاص في مال مخصوص. فالزكاة تجب في أربعة أنواع من المال: تجب في النقدين على كل حال، هما الذهب والفضة، وما يقوم مقامه من العراة النخلية إذا بلغت النصاب وحال عليه الحظ. فالزكاة تجب على كل حال في النخلين مهما كان. إذا كان عنده الإنسان عنده نخلين له، إذا كان الإنسان عنده نقدان يعني ذهب أو فضة أو أوراق نقدية وبلغت النصاب كما في هذا الحديث تحديد النصاب الأنصبة وحال على الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة ربع العشر. ونصاب الفضة 100 درهم وهي تعادل 56 ريال الريال العربي الفضة السعودي، ونصاب الذهب 20 مثقالا وهي تعادل جنيهات السعودية 11 جنيه بثلاث أسباع جنيه صادق 85 غرام. فإذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول وجب على الزكاة ربع العشر 2%. على كل حال سواء هذا المال أبقاه عنده ليأكل منه وينفق منه أو ليتزوج به أو ليشتري به زيت أو ليشتري به أرضا أو ليقضي به دينا، على كل حال لا بد من أخذ الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، بخلاف عروض التجارة فإنه إذا لم ينوي على التجارة فلا تؤخذ الزكاة. أما النقدان فلا بد من أخذ الزكاة على أي وجه كان، على أي وجه كان النقدان. فالإبل والثاني النوع الثاني بهيمة الألعاب وهي الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت النصاب وكانت سائمة فهي التي ترعى أكثر الحول، ونصابها 5 نصاب الإبل 5 كما في هذا الحديث في ما يزيدون 5 ذود من الإبل، والذود هي الإبل. ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40 إذا بلغت النصاب وكانت سائمة معنى أنها ترعى أكثر الحول فإن فيها زكاة. أما إذا كان يعلفها صاحبها فليس فيها زكاة، يعلفها أكثر الحول إلا إذا نواها للتجارة فإن تجب فيها زكاة التجارة. والنوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، التمور والحبوب، وهذه ليس فيها الحول وإنما فيها وإنما تخرج الزكاة عند أخرها. يقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد. والرابع عروض التجارة وهي ما يعده الإنسان للتجارة للتكسب والبيع من الأراضي والعقارات والدور والبيوت والمكائن والسيارات والأثاث وجميع الأثاث والأمسعة إذا نواها للتجارة وحال عليها الحول، إذا نواها للبيع. هذه 4 أنواع من تجب فيها الزكاة: النقدان وما يقوم مقامه من الذهب من الأوراق النقدية، بهيمة الأنعام السائمة الخارج من الأرض، عروض التجارة. وكلها لا بد فيها من الحول إلا الخارج من الأرض فإنه تستجب فيه الزكاة عند حصاده وأخذه. وفي هذه الحديث تحديد الأنصبة قال ليس فيما دون 5 أو 6 صدقة، الوسط 60 صاع، الوسط 60 صاعا، فتكون 5 أوسط و3 صاع الحبوب والثمار هذا نصابها بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، والمد هي الحفنة ملء كفة الرجل المتوسط 4 حفنات الصاع ملء كفة الرجل المتوسط معتدى الخلقة ليس بالكبيرتين ولا بالصغيرتين 4 حفنات هذا الصاع، هو أقل من 3 كيلو أقل من 3 كيلو. فإذا بلغ الحبوب والثمار عند هذه المقدار يخرج الزكاة. وهنا مسألة يغلط فيها بعض الناس، هو أن بعض الناس يظن الزكاة في الثمار لا تجب إلا على أصحاب البساتين والمزارع. قد يكون عندنا في البيت 5 نخلات أو 10 نخلات أو 20 نخلة فيها تمر أكثر من 3 أصحاب ولا يأخذ الزكاة، ظن منها أن الزكاة ما تجب إلا على البيت. إذا كان عندك في البيت عمارة فيها 10 نخيل أو 20 نخلة وأثمرت فيها من التمر أكثر من 3 أصحاب 3 أصحاب فأكثر، ويتقالب يمكن بالكيلو، يعني إذا قلنا 3 كيلو الصاع 3 كيلو تضرب فيها وتعادل 900 أو قليل من كذا، فإذا من الكيلو، فإذا كان عنده هذا المقدار إنه في الزكاة ولو كان من ولو كانت النخيل في البيت ولو لم تكن النخيل في البساتين. أما النقدان فلا تجب فيهما زكاة إلا إذا حال عليها الحول. ليس في مدينة هذه الحديث تحديد الأنصب، ليس في مدينة 5 أوسقين صدقة، صدقة الزكاة ثم صدقة لأنها تصدق إيمان صاحبها، ثم زكاة لأن لما فيها من النماء والطهارة. وليس في مدينة 5 ذود من الإبل صدقة، ذود يعني الإبل أقل النصاب 5 4 ليس فيها زكاة إلا إذا عدها للبيع والتكسب زكاها زكاة زكاة التجارة أو التجارة. وليس في بعدين 5 أواق صدقة، الأواق جمع أوقية وهي الفضة 5 أواق والأوقية 40 درهما فتكون 5 الأواق 200 درهم نصاب الفضة 200 درهم وهي تعادل الريالات السعودية 56 ريال فضة عربي سعودي. إذا كان عنده ما يقابلها من الأوراق النقدية ينظر صرف الريال، الريال العربي السعودي الريال يمكن يصرفه 10 ريالات من الأوراق أو 15، فنصاب الفضة 5 أواق والأوقية 40 فيكون 100 درهم. نعم. الماشية إذا كانت ترعى في البر أكثر الحول زكاة زكاة الماشية، وإلا وإن كان يعيقها فليس فيها زكاة إلا إذا نواها للتجارة، وكان يعني ولو تكون قيمتها تبلغ النصاب. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. والورق الفضة والتمر وليس فيما دون 5 أوسق من التمر في اللفظ الآخر من التمر من تمر الحب ثمور والحبوب خارج من الأرض إذا كانت سكال وتدخر. نعم. أما الذي لا يكال ويدخر فواكه وخضروات ليس فيها تفاح والبرتقال والطماطم والبطيخ ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر، لكن إذا باعها وتجمع عنده شيء من المال من النقود وحال عليه الحول زكاة، وإلا نحن عليها الحول ليس فيها شيء. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء لما سقت الأنهار أو السماء فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقيا بالثانية نصف العشر. وحدثني يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. صحيح السابق ليس فيما سقت الأنهار والغيم والعشور العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر. هذا الحديث فيه تفصيل في الزكاة بين ما سقي بمؤونة وما سقي بغير مؤونة. فما سقي بغير مؤونة ما سقت الأنهار والغيم يعني الأمطار فإن فيه عشر 10% زكاة يعني الخارج من الأرض الحبوب والثمار إذا كانت تسقى عن طريق الأنهار أو الأمطار أو البعل المطر يبذره ويتركه للمطر هذا فيه العشر إذا بلغ النصاب 300 صاع من الحب في العشر. أما إذا كان تسقيه بمؤونة وكلفة عن طريق الآبار أو الثانية استخراج الماء من البئر أو جلب الماء أو عن طريق الكهرباء المكاين فهذا فيه نصف العشر زكاة فيها زكاة العشر. وإن كان يسقى بعضه بمؤونة وبعضه بغير مؤونة أو يسقى بمؤونة وبغير مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر. وذلك لأن الذي يسقى عن طريق الأنهار أو الأمطار ليس فيه كلفة وليس مشقة فيه مشقة فكانت الزكاة أكثر عشر 10%. أما إذا كان يسقى من طريق مكاين أو الإبل الثانية الإبل أو البقر استخرج من الآبار فهذا فيه نصف العشر. أما زكاة النقدين وعروض التجارة فإنها ربع العشر. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك ولهذا قال في هذا فيما سقت الأنهار والغيم الأنهار والغيم يعني الأمطار العشور يعني العشر وفيما سقي بالثانية الثانية الدواب التي يسقى بها الماء من البئر وقال لها الناضح. نعم بعض الصحابة استخرج الثانية تكون من الإبل وبعضها تكون من البقر ويوضع الحبل على ظهر البعير والدلو يكون في البئر يستخرج الماء عن طريق ذهاب دابة وإيابها. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم ومراد الصدقة الزكاة فيه أنه لا زكاة في الفرس والعبد. العبد يشتريه الإنسان يشتريه في الخدمة هذه الخدمة يتملكه ليس فيه زكاة. هذا لما كان هناك عبيد لما كان الإسلام قوي والجهاد في سبيل الله قائم فإذا نصر الله المسلمين على الكفار سبوا نساءهم وذريهم فصاروا عبيد. أما الآن ما في عبيد يعني ما في جهاد فوجود الرق والعبيد يدل على قوة الإسلام المسلمين قوة المسلمين. فإذا كان الإنسان عنده عبد اشتراه فإنه ليس في زكاة. ولهذا قال النبي في هذا الحديث: ليس على النصف في عبده ولا فرس الصدقة. ومثلها السيارة التي يملكها الإنسان والأمتعة والأثاث والفرش ليس فيها زكاة. عند الإنسان السيارات التي يستعملها والفرش والأمتعة والأثاث ليس فيها زكاة. وكذلك البيت الذي يسكنه ليس فيه زكاة. والأرض التي اشتراها ولم ينويها للتجارة ليس فيها زكاة. أما السيارة التي عندها الأجرة والبيت التي عندها الأجرة فالزكاة في الأجرة لما تحصل إذا حال عليها الحول وبقيت عنده إذا حال عليها الحول فإنه يزكيها. استدل الظاهرية بهذا الحديث على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. والصواب أن عروض التجارة فيها الزكاة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ونخرج الصدقة مما نعده للبيع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن قتيبة بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مكرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن وليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتلس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. نعم. فيه مشروعية بعث العمال لأخذ الصدقة ولي الأمر العمال لأخذ الصدقة وجبايتها من الناس. وإذا بعث ولي الأمر السعاة لأخذ الزكاة ثم دفعها إليهم برئت ذمة الإنسان يدفعها للسعاة الذين يبعثهم ولي الأمر. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل يعني منع الزكاة خالد بن وليد والعباس عم رسول الله. أما ابن جميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقل ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فإنكر عليه يعني ما منعه ما الذي يمنعه من ذلك وقد كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه حبس أعتاده في سبيل أدراعه وأعتاده في سبيل الله يعني أوقفها فكيف يمنع الزكاة وقد أوقفها وليس عنده شيء يخرج الزكاة. وأما العباس عم رسول قال فهي علي ومثلها يعني أن استسلف منه زكاة سنتين وقدمه فجبه العلماء على أنه لا بأس بتقديم الزكاة سنة أو سنتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه يعني أن عم الرجل مثل أبيه صنو أبيه يعني مثل أبيه والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها يعني تحملها عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منه زكاة سنتين يدل على وقف المنقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتبس اعتاده وادراعه منقولا يدل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول خلاف الحنفية والكوفية فإنهم قالوا لا يوقف المنقول إن الوقف يكون في الشيء الثابت في العقارات والدور. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قر على وقف أدراعه وأعتاده وهي منقولة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خالد انكم تظلمون خالدا يعني لان خالد طلبوا من خالد زكاة اعتاده وهو قد اوقفها, او ان المعنى انه لا يمكن ان يشح في الزكاة وقد وقف اعتاده في سبيل الله. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شاة من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. نعم. هذه هي فضية زكاة الفطر, يعني زكاة الفطر من صيام رمضان, وأنها صاع من قوت البلد على كل فرد من أفراد المسلمين صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا, ليست خاصة بالصائمين العامة الصائم وغير الصائم الصغير والكبير الحر والعبد الذكر والأنثى كل مسلم عليه صاع. الصغار والعبيد والنساء يخرجها عنهم وليهم, رب الأسرة يخرج الزكاة عنه وعن أولاده وأهله وعبده عن كل فرد صاع. إذا وجد عنده صاع فاضل عن قوته وقوت عياله وجب عليه خرج الزكاة. حتى الفقير يخرج الزكاة زكاة الفطر إذا بقي عنده شيء العيد زائد عن قوت يومه يخرج حتى ولو من الزكاة التي أعطيها. فإن لم يكن عنده شيء العيد فإنها تسقط عنه. ووقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الأفضل, ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين, يوم 28 و29 و30 إذا تم الشهر. نعم. كما كان الصحابة يخرجونها. نعم. ظاهر النصوص أنه يخرجها لأنه متمكن الآن والوقت باقي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير, قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة, جعلوا ما يعادله مدين عن نصف الصاع, عدل الناس به عن الصاع فجعلوا خذون نصف الصاع من البر اقتداء بمعاوية لما كان أميرا كما سيأتي. قال إني أرى الصاع من هذه السمراء يعدل الصاعين, فأخذ الناس به وصار يأخذ صاعا من تمر أو نصف صاع من بر. نعم, اجتهاد معاوية رضي الله عنه. نعم, والصواب أنه يجب صاع من الجميع كما كان أبو سعيد يفعل ذلك كما سيأتي. أما أنا فلا زال أخذه صاعا كما كنت أخذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا عن ضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين, حر أو عبد أو رجل أو امرأة, صغير أو كبير, صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ويذكر في الطعام الأرز, هذه خمسة أنواع كانوا يخرجونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, صاعا من طعام والبر يذكر فيها الأرز, أو صاعا من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب, هذه خمسة أنواع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد هذه الأنواع الخمسة أخرج من قوت البلد, إذا كانوا في بلد أكلهم غير هذه الأنواع فلا بأس يخرج من قوت البلد. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله إذ كان فينا رسول الله إذ يعني حين ظرف بمعنى حين كان. نعم. إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير, حر أو مملوك, صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب, فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا, فكلم الناس على المنبر, فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام فاعدلوا صاعا من تمر, فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت, يعني يخرجه الصاع. وذلك أن معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة اجتهد, ولما قدم عليهم المدينة خطب الناس وقال إني أرى أن الصاع, قال إني أرى أن نصف الصاع من هذه السمراء هو سمراء الشام يعدل صاعا, فأخذ الناس اجتهادا منه وصاروا يخرجون نصف صاع من البر أو صاع من التمر, التمر والزبيب والأقط صاع, وأما البر فإنه في نصف صاع. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه ما عشت كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع. والصواب مع أبو سعيد في هذا, الصواب أن الواجب صاع من البر أو غيره لا فرق كما دل عليه الحديث, الحديث صريح لأنه زكاة الفطر أوجبها رسول صاع من طعام صاع من بر من شعير، صاع من أخر، صاع من زبيب. أما جعل المعارف نصف صاع قر بدل الصاع فهو اجتهاد منه، والاجتهاد يفطر ويصيب. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرع أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من برد تعدل صاعا من تمر، فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. ثلاثة أصناف، هذا اختصاص، صاعا من خمسة أصناف كما سبق، خمسة أصناف، صاعا من بر من طعام، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاع من أقط، صاع من تمر. نعم. عند الفقهاء نعم يقول يجوز من دقيقهما، يعني البر دقيق البر أو دقيق، لكن ينظر الفارق بينهما، يعني لأن الدقيق يختلف عن الحب، لا بد يعادل الصاع. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف، الأقط والتمر والشعير. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنهما لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. نعم كما صاب مع أبي سعيد. نعم لا ما يجوز إخراجها عند الأحناف، خذيها من النقود، الصواب لا تجزي النقود، الصواب الذي عليه الجواهير هو ظاهر الأحاديث، الأحاديث ما فيها أن صاع من طعام وصاع من شيء. نعم. الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا هو الأفضل، الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا هو الوقت الأفضل. والجواز من غروب الشمس في العيد، هذا كذلك أيضا الوجوب، هذا وقت الوجوب من غروب الشمس في العيد، والأفضل قبل يوم العيد قبل الصلاة. ووقت الجواز يجوز الصلاة قبل العيد بيوم أو يومين، في اليوم 28 واليوم 29 واليوم 30 إذا تم الشهر. وأما بعد الصلاة فإنه إذا تأخر فإنه يخرجها مع الإثم، مع التوبة والاستغفار إذا كان تعمد تأخيرها. نعم يخرجها مع الإثم بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة يقول وهي صدقة من الصدقات، يخرجها وهي صدقة من الصدقات. نعم. أسأل الله عنك. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم

لما قال يرى سبيله إما الجنة وإما النار دل على أنه ليس بكافر إذا لم يجحد وجوبه. أما جاحد الوجوب فهذا كافر بالإجماع. وفيه أن الإنسان يعذب بماله إذا نفذ الزكاة، إن كان ذهب أو فضة فيصفح له الصفائح من النار، وكذلك ما يقوم مقام الأوراق النقدية ولو كانت أوراق تجعل له صفائح من النار نعوذ بالله، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ويكرر عليه العملية كلما برد تعيده في يوم كان مقداره 50 فسد. صلى الله عليه وسلم قال بعض السلف لا يضع دينار على دينار ولا درهم عليه، وإنما يوسع جلده حتى يجعل كل دينار مستقل على يصيب شيء من الجلد، يوسع الجلد ويبد حتى يتسع الدراهم والدنانير، لأن قسمة الدراهم والدنانير كثيرة فلا يكون بعضها على بعض. نسأل الله العافية. يوكى بها جنبه وجبينه وظهره، وإن كان صاحب سبل ولا يؤدي زكاة يفضح لها بقاع قرقر كان مستوي فتطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها تمر عليه وهو مبطوح له والعياذ بالله، تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أفواها تكرر عليه العملية باستمرار في يوم كان مقدار 50 سنة حتى يقضى بها العباد، ثم فيرى سبيله إما يجنه وإما يجنه. هذه المدة الطويلة كر عليه العملية كلما انتهت ردت عليه مرة أخرى. أصور عليه. وكذلك إذا كان صاحب بقر ولا يؤدي زكاة فإنه يبطح لها بقاع خط تنطحه بقرونها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه ولا رد عليه أخرى. وكذلك صاحب الغنم وتكرر عليه العملية، وهذا يدل على الوعيد الشديد لمنع الزكاة وأنه من الكبائر العظيمة. قوله حلبها لا يؤدي حقها، لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ولدها، هذا فيه من الحقوق الواجبة غير الزكاة، لأن هناك حقوق واجبة غير الزكاة، وهو أن يحلبها يوم ولدها على الماء لمن حضر من المحتاجين والفقراء الحليب واللبن، فإذا وردت على الماء يحلبها لمن يحتاج إلى اللبن من الفقراء والمساكين. ففي المال حقوق واجبة إذا وجدت أسبابها غير الزكاة، المال في حقوق واجبة إذا وجدت أسبابها غير الزكاة. أما الزكاة فهي الفريضة الواجبة في المال مطلقة، الزكاة هي الفريضة الواجبة في المال مطلقة، وهناك حقوق واجبة في المال إذا وجدت أسبابها، مثل إذا وردت على الماء يحلبها الفقراء والمساكين، ولهذا جعله حق ومن حقه حلبها يوم وردها. يقال حلبها هذا قياس، ويقال حلبها كما في القاموس فتح اللام، هذه اللغة المشهورة سماعا. أما حلب يحلب حلبا هذا هو قياس. وكذلك تنطحه بقرونها فيه وجهان، جواب بكسر الطاء تنطحه، وهذه هي السماع وهي اللغة الفصيحة، والثاني فتح الطاء تنطحه، وهذا هو قياس الصرف، لأن القاعدة أن الفعل الماضي إذا كان ثانيه أحد حروف الحلق فإنه يفتح في المضارع. فالماضي إذا كان ثانيه أحد حروف الحلق، حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، حين تفتح المضارع يقول نطح ينطح، فتح يفتح، ونطح كمنع وضرب. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمنع الزكاة وأنه يعذب بمال. وفيه أن الخيل ثلاث أنواع، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فالذي له الوزر رجل ربطها رياء وفخرا ونواء، يعني معاداة لأهل الإسلام، هذا له عليه وزر والعياذ بالله، ربطها ربط الخير رياء مفاخرة ومعاداة لأهل الإسلام. والتي له ستر رجل ربطها في سبيل الله، هذا مجبر تفسر الأحاديث، ثم لا ننسى حق الله في ظهورها ولا رقابها، في ظهورها يحتاج من يحمل عليها الحمل يحمل عليها في سبيل الله إذا احتيج، وكذلك إذا احتيج الإحسان إليها مثلا والقيام بعلفها ويشفى ذلك إطراق فحلها أيضا إذا قربت عاريته. وأما التي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لها الإسلام، فهذا كل ما تصرفت سبيل مع تصرفاته يكتب له حسنة، فإذا جعلها في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة يكتب له حسنة عدد ما أكلت، ويكتب له عدد أرواثها حسنات وعدد أموالها حسنات، ولا تقطع طولها يعني الحبل الذي تربط به، تستنى الشرف أو شرفين يعني جرت وارتفعت على مكان عالم إلا كتب له عدد آثارها، عدد آثارها يعني عدد ما وطئت من الأرض وعدد أرواثها حسنات، وإذا مر بها صاحبه على نهر فشربت وهو لا يريد أن تشرب كتب له حسنات. فكيف إذا أراد هذا هو إذا كان لا يريد أن تشرب يكتب له حسنات بمجرد مرورها وشربها، وإن أراد فهم باب أول. أما الحمر وجمع حمار سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل عليه إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، الفاذة يعني الفردة التي لا نظر لها وهي آية الزلزلة، فإنها ما تركت شيئا من الخير ولا من الشر، مثاقيل الذر من الخير تكثر ومثاقيل الذر من الشر تكثر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان عنده حمار صار يحمل عليه مثلا أطعمه إلى المساكين ويحمل عليه المساكين ويذهب به مثلا يدعوها إلى الله صار هذه حسنة، وإن كان عنده حمار ويركب عليه ويعد العدة لإيذاء المؤمنين وتتبع غفلاتهم أو يركب على الحمار حتى مثلا يؤذي المؤمنين أو يفعل عليه منكر يكتب عليه سيئات، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحمار إذا استعمله في طاعة الله كتب له حسنات، وإذا استعمله في معصية الله كتب عليه سيئات. هذه الآية فاذة شاملة لا تترك شيئا. نعم. لا والغنم كذلك إذا وردت على عام إذا وردت على الماء، وإذا كان هناك فقراء يتشوفون يحلبون. نعم. نعم. هذا على الوعيد المتوعد بهذا الوعيد. نعم. نعم. إذا علم أنه لم يخرج الزكاة فهذه من حقوق الواجبة. ديون الله وديون الأدب تخرج. نعم. ها؟ هذا مجمل. مجمل يفسر الحديث الذي بعده. أو الله في سبيل الله يعني عند الحاجة إلى احتجاج إلى. نعم. نعم هذا وقع كل مرة عليه أولاه رد عليه أخراها ليمر الأول أولاه كلما مر عليه أو كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاه ليمر عليها الأول ثم الأخير ثم إذا مر الأخير رد عليه الأول وهكذا لأنه تكرر عليه، والحديث فيه تقديم وتأخير. نعم. نعم. ها؟ نعم. له أجر الوقف. له أجر الوقف. لكن هذا في الخيل يعني الأرواح والأبواب خاصة بالخيل أسلحة وغيرها ما في أرواح ولا أبواب. نعم. لكن له أجر معلوم. أجر الوقف في سبيل الله. نعم. نعم. أحسن الله.

فإن كان المال نقد من النقدين من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية فإنه يجعله صفائح من النار صفائح ولو كان ورق ولو كان ورق نقدي يجعله مطيئة صفائح من حديد أعوذ بالله فيكوى بها جنبه اليمين والشمال وجبينه وتكرر عليه العملية كلما برد تعيده كلما برد تعيده تكرر عليه الكي تكرر عليه الكي يكوى جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقدار 50 سنة حتى يحكم الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وإذا كان ماله إبلا ولم يؤد زكاتها ولا حقها فإنه يلطح لها بقاع قرقر يعني أرض مستوية فتستن عليه يعني تجري وتمشي عليه تطعه بأطرافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاه رد عليه الصلاة استر عليه العملية في هذه المدة في يوم كان مقداره 50 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وإن كان مال بقر فإنه يبطح لها أيضا بقاء قط فتمر عليه وتطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها وإن كان غنما كذلك يبطح لها وتطعه وتعضه بأفواهها وتطعه بأخفافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50 سنة حتى يحكم الله والعباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وفيه دليل على أن من يزرع حتى بخلا ليس بكافر إذا لم يجحد وجوبها بدليل قوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة لكان سبيله إلى النار فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيله قد يكون له سبيل إلى الجنة دل على أنه ليس بكافر ويكون مستثنى من قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن الآية بيّنت أن القوة في الدين تحصل بثلاث أمور توبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فخرج إيتاء الزكاة فبقي الأمران وهو أنه لا يكون المشرك مسلما حتى يتوب من الشرك ويقيم الصلاة وسئل النبي عن الخيل فقسم الخيل إلى 3 أقسام فقال الخيل هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما الذي له أجر فهو الذي يتخذها في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ويعدها للجهاد ويتخذها للجهاد ويربطها للجهاد في سبيل الله هذا هو الذي له أجر وهذا يكتب له الأجر في كل تصرف من تصرفات الخيل فإن غيبت في بطونها شيئا من الأكل والشرب كتب له أجر وإذا رعاها في مرج يعني في أرض خضراء فما أكلت من شيء كتب الله له به أجر وإذا سقاها من ماء أو نهر كتب له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر وإذا خرج منها روث أو بول كتب له أجر بعدد أرواتها وأبوالها لأنه اتخذها في سبيل الله وأما الذي له وكذلك لو استنت شرفا أو شرفين مست شوطا أو شوطين يكتب له بكل خطوة تمشوها صدقة كل خطوة تخطوها أجر يكتب له أجر فأينما تصرفت صرف هذا الخيل يكتب له أجر إن أكلت كتب له أجر إن شربت كتب له أجر إن مشت كتب له أجر إن رعت كتب له أجر إن بالت كتب له أجر إن خرج منها روث كتب له أجر وهذا في فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الإعداد في سبيل الله وإعداد العدة من السلاح والعتاد والخيل مثل في العصر الحاضر المدرعات والأسلحة بجميعها الأسلحة تختلف باختلاف الأزمة قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإذا أوقف شيء من أنواع من الأسلحة ومن الدواب على المجاهدين في الشيشان في كل جهاد في سبيل الله فإن له هذا الأجر إذا أخلص عمله لله وقصد وجه الله والدار الآخرة وإعلاء كلمة الله وأما الذي له ستر فالرجل يتخذ تكرما وتجملا وتعفقا كما في اللفظ الآخر لا رياء ولا سمعة، وإنما ربطها بباب التكرم والتجمل والحاجة إليها، قد يحتاج إليها من تعجيل أو الاستفادة منها كسبا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها يعني مثلا إعارة فيها الإعارة عند الحاجة وإركاب من يحتاج إلى إركاب، وكذلك الخيل الذي يحتاج إلى الذكر ينزو على الأنثى، لا يستحق ظهورها وبطونها في عسرها ووسرها. هذا الرجل ربطها لا رياء ولا سمعة ولا ليعتاد في سبيل الله، وإنما ربطها بالتكرم والتجمل والإحسان إلى بعض الناس والحاجة التي يحتاجها. قد يحتاجها للركوب، قد يحتاجها للتعجيل يستفيد منها، قد يحتاج لإركاب غيره، ولا يستحق الله في ظهورها. يركب من يحتاج إلى إركاب، يساعد من يحتاج إلى مساعدة، ينزي الخيل الذكر على من يحتاج إلى ما عنده نوع من الخيل من الأنثى، وهكذا. وأما الذي النوع الثالث الذي عليه وزر، فرجل الذي يتخذ عشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس، والعياذ بالله. والعشر طغيان، يعني باب الطغيان على الناس والتعاظم والكبر والمرح واللجاج، ومجاوزة الحد والرياء والسمعة، هذا عليه له وزن، لأنه لم يعدها في سبيل الله ولم يعدها للحاجة أو للإحسان إلى الناس أو الاستفادة منها، وإنما ربط بهذه النية عشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس، باب اللجاج ومجاوزة الحد والبذخ والفخر والخيلاء ومراءة الناس، فهذا تكون عليه وزن. وسئل النبي عن الحمر جمع حمار، هل فيها أجر أو فيها وزن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفالة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومعنى الجامعة التي لم تترك شيئا، يدخل فيها كل أنواع الخير وكل أنواع الشر، والفالة التي لا نظير لها، لأن الآية ما تركت مثقال ذرة من الخير ومثقال ذرة من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي نوع من أنواع الخير، يدخل في ذلك الحمر، يكلم حمار وصار يركب الحمار للجهاد في سبيل الله أو للدعوة إلى الله أو لصلة الرحم، أو يركبها مثلا يركب الفقير يحسن إليه، يحمل على ظهورها نفقة للمساكين، هذا خير يكتب الله له الأجر، ويعدها للإذاء، استعملها في معصية الله، يركب الحمار يذهب ليعين العصاة والمفسدين، يحمل عليها خمور أو دخان، يعين أهل الباطل، هذا شخص يكثر الله له سيئات، وهكذا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال الذرة تكتب على الإنسان من الخير، ومثقال الذرة من الشر تكتب على الإنسان، سواء كان مثقال الذرة بواسطة الحمار أو بواسطة الخيل أو السيارة أو الطائرة أو المدفع أو الرشاش أو أي نوع من أنواع الخير أو أي نوع من أنواع الشر، فإنه يكتب، لا يضيع على الإنسان مثقال الذرة من الخير ولا يفوت مثقال الذرة من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه الآية جامعة لأنواع الخير ولأنواع الشر فهذا لا نظير لها. نعم. وحدثناه قتيبة. هذا الإبل أو الدواب التي يعذب فيها الإنسان ليس فيها عصا ولا جرحاء ولا جماء، ليس فيها ملتوية الأذن ولا مكسرة القرن، أو ليس لها قرن، بل هي مكتملة كاملة في غلافها وقرونها حتى يناله النصيب الأوفر من العذاب من التعذيب بهذا المال. نعم. يأتي الكنز. نعم. سمعت القول الخير مع قول من وصية الخير. نعم. هذا الدليل على البقاء الخير، الخير الباقية إلى قرب قيام الساعة. الخيل معقود في وصية الخير إلى قيام، لأن هي آلة الإعداد للجهاد في سبيل الله، ولا يستغنى عنها في أي عصر من العصور، حتى في هذا العصر، عصر تطور عصر الصناعات وعصر التكنولوجيا. الآن في الخيل يحتاج إليها في الجبال، في الجبال وفي الأماكن التي لا ليس هناك نور، يحتاج إليها الآن في الجبال. الخيل الآن يستعملون الخيل في الجهاد الآن والحمل عليها وركوبها في أماكن لا تأتيها السيارات، ولكن تأتيها السيارات لكل الجبال شاهقة وليس هناك طرق السيارات وليس هناك أنوار، فالخيل تستعمل ولا تزال تستعمل في الجبال، فهي معقودة في نصير الخيل إلى يوم القيامة. نعم. نعم. ذكر الشوم في ثلاث، ففي المرأة والدار والدابة والفرس. لا لا مناقشة. هذا مسألة الخيل، مسألة الخيل معقول في نصيحة يوم القيامة. أما مسألة الحديث معناها أن بعض الأعيان يكون فيها شؤما والأحسن. بعض قد تكون المرأة فيها شيء من النحس والشؤم يصاب الإنسان بسببه فيتخلى عنها، كذلك بعض الدار قد تصيبه بعض المتاعب، وكذلك الدابة قد تكون مثلها السيارة يصاب متاعب تتعبه وتخسر كثير من المال فيغيرها. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث. وحدثني محمد بن عبد الله بن بازيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد، وقال بدل عقصاء عضباء، وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن بكير حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله. وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقاء تستن عليه يعني تمشي عليه بقوائمها وأخفافها. نعم. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وسطأه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطعه بأضلافها ليس فيها جماء ولا منكسم قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. وهذا فيه دليل على أن صاحب الكنز يعذب أيضا بعذاب آخر, وصاحب الكنز هو الذي لم يؤدي زكاة, ما أدي الزكاة فليس بكنز, وما لم تؤدي زكاة فهو كنز يكابه, لأنه يعذب بنوع من العذاب. صاحب الكنز النوع الأول أن تصف على صفاح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره وتكرر عليه كلما برد تعيد تكرر. والنوع الثاني أنه يجعل له شجاعا أقرع, صور المال شجاع, والشجاع هو الذكر من الحيوان, الذكر من الحيات, الذكر من الحيات, والأقرع الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم, من كثرة السم والعياذ بالله, يكون شجاع, شجاع أقرع, يعني يصور لها المال يجعل ماله حية, حية عظيمة, ذكر من الحيات قد سقط شعر رأسه من كثرة السم, ويكون فاتحا فاه, فاتحا فاه أمامه يستحطمه هذا الشجاع, فإذا أتاه فر منه فيناديه أنا كل كنزك الذي خبأته أنا عنه غني, يعذبه فإذا فر منه تبعه فاتحا فاه قال أنا كنزك, فإذا رأى أنه لا بد منه ولا حيلة تخلص منه سلك يده مد يده فيه فقضمها يقطعها به قضمها كما يقوم سحر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فصاحب الكنز يعذب بنوع النار, يعذب بأنه صف على صفائح من النار فيكب جنبه وجبينه وظهره, والنوع الثاني يجعل له شجاع أقرع, يعني يكون حية, حية عظيمة, سقط شعر رأسها من كثرة السم تفتح فاها وتتبعه تعذبه ولا يتخلص منها, فإذا رأى لا حيلة منها سلك يده ليتخلص مد يده فقضمت يده. نسأل الله العافية. نعم. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول, ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك وقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء. الصح حلبها على الماء, السباع حلبها, والقياس حلبها. نعم. وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. هذه خمسة حقوق غير الزكاة, لكن لها أسباب لا يؤدي حقها, منها الزكاة ومن هذه الحقوق. حق له حلبها على الماء, إذا وردت على الماء تحلبها ويعطي المساكين, لأن المساكين يجتمعون ويحتاجون إلى, إذا وردت الإبل على الماء وحوله المساكين يحلبها ويسقيها. والحق الثاني إعارة دلوها, دلوها وهو الجلد المدبوغ من جلد الإبل, دلو الذي يستخرج به الماء من البئر. والحق الثاني إعارة فحلها, يعير الفحل من الإبل حتى ينزو على الأنثى الناقة. والحق الرابع منيحتها, وهي أن يهب لبنها أو يهبها لبعض الفقراء يشربون لبنها. والحق الخامس حمل عليها في سبيل الله, هذه حقوق واجبة لكن بأسباب, بخلاف الزكاة فإنها واجبة بدون سبب. الزكاة حق واجب مطلق, وهذه وهذه حقوق بأسباب إذا وجدت أسبابها. فإذا حلبها وردت على الماء هذا السبب يخربها المساكين. وإذا احتاج إلى دلوها يعيد أن يحتاج إلى دلوها يستخدم به من الماء من البئر. وإذا كان هناك من الإبل أنثى وتحتاج إلى فحل يعير الفحل. وإذا كان هناك حاجة إلى من يحتاج إلى مليحة يمنحه يعني يهبه شيئا من لبنها أو يهبها لمدة يشرب لبنها. وإذا كان هناك حاجة في سبيل الله يحمل عليها في سبيل الله. هذه واجبة هذه واجبات بأسباب. والزكاة واجبة بدون سبب. فلا بد أن يؤدي حقها. هذه حقوقها حقوقها حق واجب بدون سبب وهو الزكاة وحقوق واجبة بأسباب. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطعه ذات الظلف بظلفها وتنفحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت أو هذا مالك الذي كنت تدخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. الله العافية. هذه أنواع من العدل. الله العافية. الدواب يطفح لها وتعضه وتطعه في أخفافها وتكرر. والمال والمال والدراهم يعذب بالكي وبالشجاع الأقرع. صلى الله عليه وسلم. نعم. صدق. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. المصدق والعامل الذي يغفر ولي الأمر لشباية الزكاة وآخذ الزكاة. قال المصدقين يعني شبات والعمال الذين يوظفهم ولي الأمر لإجابة الزكاة من الناس. يجبون الزكاة النقود وكذلك يأخذون زكاة الإبل والبقر والغنم. فبعض الأعراب قالوا إن ناسا المصدقين يظلموننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض مصدقيكم. وذلك لأن بعض الناس يشق عليها داء الواجب إذا طلب منه فيسميه ظلما. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضوا مصدقيهم وهم العمال الذين يأخذون الصدقة وهم ثقات لأنهم من الصحابة. لكن هؤلاء الأعراب هؤلاء الذين يشكون الصحابة ويدعون أنهم ظلموهم من الأعراب. يعني قال ناس من الأعراب الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم إذا جاء العمال يأخذون الصدقة قالوا ظلموهم. فقال لهم أرضوا مصدقيكم أرضوهم إنهم عمال محل ثقة هم من الصحابة. وهؤلاء أعراب تشق عليهم أداء الواجب إذا طلبوا منه واجب قالوا أنه يظلمونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرض مصدقين. فقال جرير رضي الله عنه ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله إلا هو عني راض إلا أرضي. ولأن إرضاءهم أبعد لهم عن الظلم، إذا أرضيتهم يكون أبعد لهم عن الظلم، فإنهم إذا لم يرضمهم قد يظلمونه، لأنهم بشر ليسوا معصومين. فإذا أرضى العامل هذا صار أبعد له عن الظلم، لأن يعني يأتي بكلام طيب وإن شاء أبشر إن شاء الله سأعطيك الزكاة، وإذا كانت ليست موجودة وتأتي إن شاء الله الآن الغنم ليست موجودة الآن تأتي في الليل أو كذا، يكون كلام طيب يرضي بكلام طيب. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، فانطحوا بأسمنه إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، فانطحوا بقرونها وتطأوه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وحدثناه أبو كريب محمد. فيه بيان أن الأكثرون أموالا يوم القيامة هم الأخسرون، وذلك أنهم حاسبون على أموالهم من أين أخذوها وكيف أخرجوها، حاسبون مرتين، المرة الأولى من أين أخذوها، هل من حلال أو حرام أو متشابه، والمرة الثانية هل أنفقوها في أداء الواجبات وفي المشاريع الخيرية أو أنفقوها في الظلم والمعاصي وبخلوا بالحقوق. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه يعني أمامه ومن خلفه وعن يمينه يعني وزع من هنا وزع هنا صدق هنا وزع ينفق هنا وهنا وهنا وهنا، هذا يسلم ما يكون خاسر، يسلم من الخسران. نعم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاة يعذب بها كما سبق. نعم. نعم هذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عام، أقول هذا عام، أقول عام وخص حديث الزكاة أنه إذا أدى الزكاة سلم من شره، لكن إذا أنفق منه في المشاريع الخيرية كذلك وأنفقه سلم من المحاسبة أيضا. نعم. هنا نفس الحديث هذا في بيان الزكاة، هم الأخسرون قال ما من صاحب ابن ولا بقر، نفس الحديث واحد. بلى هذا بعد الحديث لا شك أنه بعد الحديث كل الشرائع فرضت في المدينة، ما فرضت في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة ومواقيتها والأذان والجماعة في المدينة، كل الشرائع والحدود كلها في المدينة، في مكة دعوة إلى التوحيد، ثم نزلت الصلاة في قبيل الهجرة فرضت الصلاة، وبعد كل الشرائع في المدينة. نعم. لا ليس بصحيح. مجبلة المعروف أنه ما فرض إلا الصلاة، ما فرض الزكاة إلا في المدينة والحج والصيام وفي الصلاة والحدود كلها. نعم. قد تكون توطئة إذا كان توطئة مثل بيان الحق العام. نعم. صلى الله عليه. وحدثنا هو أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.